الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس الثاني من مجالس مدارستنا في دورة العلوم العربية، ونبدأ برسالة المعروفة بمئة عامل للجرجاني رحمه الله. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فاللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الجرجاني رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن العوامل في النحو على ما ألفه الشيخ الإمام عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني رحمه الله تعالى 100 عامل، وهي تنقسم إلى قسمين: لفظية ومعنوية. فاللفظية منها تنقسم إلى قسمين: سماعية وقياسية. فالسماعية منها 91 عاملا، والقياسية منها 7 عوامل، والمعنوية منها عددان، فالجملة 100 عامل. طبعا هذه الرسالة التي اشتهرت في كتب وبين طلاب العلم في المشرق بالعوامل 100 أو 100 عامل هي منسلة من كتاب الجرجاني. لماذا سميت هذه العوامل 100 عامل؟ أولا من جهة العدد، هل العوامل 100 أو أكثر؟ العوامل أكثر من 100، لكنه إنما ذكر 100 لأنها مشهورة ومعروفة، وهناك أشياء عوامل أخرى كثيرة الخلافات قليلة الواردات، كثيرة المنازعات قليلة الأمثلة والورود. إذن كونه حصرها في 100، فوجه الحصار أن هذه 100 فوائدها كثيرة، والعلم بها مما لا بد منه لطالب العلم. لماذا تسمى هذه بالعوامل؟ تسمى بالعوامل جمع عامل، لأنها لو سألنا سائل الإعراب، الرفع والنصب والجر والجزم، هذا هو الإعراب، ما الذي جعل الفاعل مرفوعا؟ ما الذي جعل المفعول منصوبا؟ ما الذي جعل اسم كان مرفوعا وخبرها منصوبا؟ هنا يأتي السؤال عن العوامل، العامل، ما هو العامل؟ أي ما هو الذي عمل هذا العمل فأتى بالرفع أو أتى بالنصب أو أتى بالجر أو أتى بالجزم؟ والإعراب محصور عندنا في هذه الأمور 4. أنت حفظت المجرورات في صورتين: مجرور بحرف، مجرور بالإضافة. حفظت المجزوم، الفعل المضارع المجزوم بإيش؟ أداة من أدوات الجزم. حفظت المرفوعات، ذكرنا أمس 7 ونسينا 8، وهو الفعل المضارع الذي لم يسبق بناصب ولا جازم، هذه لو تضيفون أحسن. الفعل المضارع اللي أمس ذكرنا المرفوعات كم قلنا؟ 7، أضيفوها 8. الفعل المضارع الذي لم يسبق بناصب ولا جازم. طيب هذه المرفوعات، الفعل المضارع الذي لم يسبق بناصب ولا جازم، المبتدأ، الخبر، الفاعل، نائبه، اسم كان، خبر إن، والتوابع، هذه المرفوعات، ما عدا منصوب. ما الذي يعمل في الكلمة الجرة؟ ما الذي يعمل في كلمة الجزم؟ ما الذي يعمل في الكلمة الرفع؟ ما الذي يعمل في الكلمة النصب؟ هذا يسمى عاملا. إيش يسمى؟ عاملا. هذه العوامل محصورة من حيث العدد والكثرة في 100، لكنها منقسمة إلى قسمين: لفظية ومعنوية. وقدم اللفظية، لفظية بمعنى ملفوظة مرئية مسموعة، ملفوظة بمعنى ملفوظة مرئية بالقلم إذا كتبت، ومسموعة بالصوت إذا نطقت. فأنت تقول: ذهبت من البيت إلى المسجد، نطقت بكلمة من وبكلمة إلى. ملفوظة ولا غير ملفوظة؟ ملفوظة. إذن العوامل منقسمة إلى قسمين: لفظية، يعني ممكن أنك تلفظها، ممكن أنك تكتبها، ممكن أنك تسمعها. وقدم اللفظية اكتب لكثرتها وأنها الأصل، وقدم اللفظية لكثرتها. ومعنوية، ما معنى عامل معنوي؟ طبعا هنا أنبه أن الجرجاني ومن في زمانه ومن في عصره يسميه عامل، المتأخرون ما يسمونه عامل. إيش يسمونه؟ يسمونه أداة، أداة الرفع، أداة الجر، المعنى متقارب، اصطلاحات لا يضر. طيب المعنوية إيش معناها؟ معناها أنها مفهومة في العقل غير ملفوظة في نطق الكلام، غير ملفوظة في نطق الكلام. في المثال الذي سبق ذكرناه: ذهبت من البيت إلى المسجد، قلنا أن هناك عوامل لفظية اللي هي شنو؟ من وإلى، صح ولا لا؟ طيب لو قال لك قائل: ذهبت، لو قال لك قائل: ذهبت من البيت إلى المسجد، لو قال لك قائل الآن تاء المتكلم، هذا تقول هذا مبني، تاء المتكلم مبني، أخذناه بالأمس في محل رفع فاعل. ما الذي عمل فيه؟ الفعل، العمل الذي عمل فيه الفعل، فهذا أيضا ملفوظ لأن الفعل موجود، فالعامل موجود، ومن موجود، إذن الجر موجود، إلى موجود، الجر موجود. لكن لما أقول زيد عالم، قد يقول قائل: زيد عالم، زيد مبتدأ مرفوع، عالم خبره مرفوع، ما الذي رفع المبتدأ والخبر؟ هذا يسمى عامل معنوي. يسمى إيش؟ عامل معنوي. والعوامل المعنوية قليلة، لذلك أخرت. لذلك قال: فاللفظية منها تنقسم إلى قسمين، اللفظية تنقسم إلى قسمين: سماعية، ما معنى سماعية؟ يعني موجودة عند العرب في كلامهم، منطوقة في كلام العرب، فهم يقولون من البيت إلى المدرسة، من البيت إلى المسجد، ولا يقولون من البيت. إذن سماعية، أي بمعنى أن العرب تكلمت بها، موجودة في كلام العرب. طيب ما معنى قياسية؟ قياسية يعني أنها أخذت من مجموع كلامهم وطريقة نطقهم، لكنه غير ملفوظ عندهم، فهم من شأنهم أنهم من شأنهم مثلا أنهم يرفعون المبتدأ، فهل يقاس على المبتدأ أشياء أخرى مثلا؟ هذا معنى قياسية، يعني قياس على المسموع. لو جاءنا شخص وقال: أنتم الفقهاء تقولون إن الخمر محرم، نقول: نعم الخمر محرم. قال: وجد شيء يذهب العقل غير الخمر، إيش هو؟ قالوا: كوكايين، هيروين. قلنا: محرم. إما بدلالة القياس وإما بدلالة العموم. فهذا موجود عند النحويين، القياس موجود عند النحويين وموجود عند الصرفيين، وموجود عند الصرفيين. ثم قال: السماعية منها 91 عاملا. والله، إذن اللفظية السماعية كثيرة ولا لا؟ 91 عاملا. والقياسية منها 7 عوامل. 7 تضيفها على 91 يصيرون كم؟ 98. والمعنوية منها عددان، المجموعة كم صاروا؟ قال: فالجملة 100 عامل. الآن سيأتي بيان هذه العوامل كلها، ستعرفها إن شاء الله. نعم، بدأ بالعوامل السماعية، تفضل. قال رحمه الله: السماعية منها تتنوع على 13 نوعا. على 13 نوعا باعتبار عملها. باعتبار إيش؟ عملها. هذه عملها مختلفة عن هذه، هذه عملها مختلفة عن تلك. نعم. أحدها، قال: النوع الأول حروف تجر الاسم الواحد فقط، وهي 17 حرفا. طيب، النوع الأول، وبدأ بحروف الجر. لو قال لك قال: لماذا بدأ بحروف الجر مثلا؟ فالجواب ما سبق أن بيناه بالأمس. لماذا بدأنا بالمجرور؟ لأنه الأقل من حيث الصور، صورة مجرور بالحرف مجرور بالإضافة. ولأن العوامل حرفية الأكثر، ولما كانت العوامل الحرفية أكثر كان حروف الجر أكثر فبدأ به. إذن العوامل الحرفية أكثر من العوامل الإسمية، أكثر من العوامل الفعلية. فالنوع الأول حروف تجر الاسم الواحد فقط، وهي 17 حرفا، وهذه تحفظ، لا بد من حفظها. 17 حرفا تجر الاسم. لما قال تجر الاسم معناها أنها إيش؟ لا تجر الفعل، لأن احنا سبق بينا بالأمس أن الجر من خصائص أسماء، وأن حروف الجر لا تدخل إلا على الأسماء. فإذا رأيت إنسانا ما أدخل على الفعل حرف الجر فأنت تعلم أن هذا لحن أو عجبة، لحن أو عجبة. نعم. أحدها الباء من حروف الجر ولها معاني. الأول للإلصاق، نحو مررت بزيد أي التصق مروري بموضع يقرب منه زيد. والثاني للاستعانة، نحو كتبت بالقلم أي استعنت في الكتابة بالقلم. والثالث للمصاحبة، نحو خرج زيد بعشيرته أي خرج زيد بصحبة عشيرته. والرابع للمقابلة، نحو بعت هذا بهذا أي قابلت هذا بهذا. والخامس للتعدية، نحو ذهبت بزيد أي أذهبته. والسادس للظرفية، نحو جلست بالمسجد أي جلست في المسجد. والسابع زائدة، نحو هل زيد بقائم أي هل زيد قائم. وكقوله تعالى وكفى بالله شهيدا أي كفى الله شهيدا. والثامن للتفدية، نحو بأبي وأمي أي فداك أبي وأمي. إذن الباء من حروف الجر، الباء من حروف الجر، وهذا يعمل في الاسم وله وظائف متعددة، فهو يأتي من في جميع الأحوال في جميع الوظائف هو يجر. إذن وظيفته الجر، هذه لا تختلف، أينما ذهب جر، مهما كان المراد منه فهو يجر الاسم. لذلك أذكر أن أحد مشايخنا كان يدرسنا النحو، فقال لأحد الطلاب الذين أخطأ في الإعراب، قال الباب تقر جمل، الباب تقر جمل بجمل، فأنت الباب تجر في جميع الأحوال، لكن بشرط أن تكون جارة. وهكذا باء القسم كما سيأتي كون معناه إيش، هذه مسألة ثانية. أصلا المهم في النحو أنك تفهم أن الباء حرف يجر الاسم الذي بعده، ما معناه هذه تبحثها في كتب اللغة. ولذلك قوله هنا الأول للصاق والثاني للاستعانة، هذا حشو من الكلام، ليس هذا محله، وإنما محله معاني الباء في حروف المعاجم وفي حروف معاني الكلمات. وهل هذا مسلم أن الباء للإلصاق أو الباء للتبعيض أو لا، هذا فيه خلاف كبير بين علماء اللغة أنفسهم، ما لنا علاقة فيها. المهم نحن أن نفهم أن الباء حرف جر يجر الاسم الذي بعده أيا كان نوع الاسم، نكرة معرفة، بشرط أن يكون إيش؟ معربا. طب إذا كان مبني فالمبني يبقى مثل ما هو، لكن يقال عنه في محل جر. مثال الأول، مررت بزيد، مر فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء المتكلم، وتاء المتكلم مبني، صح ولا لا؟ احنا قلنا الضمائر كلها مبنية، ارتحنا أمس، الضمائر كلها مبنية، تاء المتكلم مبني، ضمير مبني في محل رفع فاعل مر، الباء حرف جر وزيد مجرور بالباء، إذن الباء حرف جر وزيد مجرور بالباء، والجار والمجرور متعلق بالفعل مر. الثاني، كتبت بالقلم، تأمل الآن أن بالقلم باء حرف جر والقلم مجرور بالباء، إذن عمل فيه الجر وهذا هو المهم. أما هل هو الاستعانة أو آلة أو وسيلة، ما لنا علاقة في هذا. الثالث للمصاحبة، خرج زيد بعشيرته، أي مع عشيرته، خرج زيد بعشيرته أي مع عشيرته. فتقول خرج فعل ماضي مبني ولا معرب؟ قلنا أمس مبني. العلم نحو سهل لأن الماضي كله مبني، ما يحتاج أن نتكلم، فتقول خرج فعل ماضي مبني، وزيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، الباء حرف جر، وعشيرتي عشيرتي ها مجرورة بالباء وعلامة جره الكسرة، وعشيرة مضاف وهاء الضمير مضاف إليه في محل جر بالإضافة. المثال الرابع، يقول للمقابلة بعت هذا بهذا، هذا من حيث المعنى، لكن المهم أنه عمل الجر، فأنت تقول بعت الكتاب بالدينار، بعت الكتاب بالدينار. فإذا قلت بعت، هذا باع فعل ماضي واتصل به تاء المتكلم، وهنا مبني على سكون العين، ولما كان أجوفا حذف منه حذف، حذف منه حرف الجوف، صار بع، بعت مبني على السكون. وتاء المتكلم المثال اللي أنا ذكرته، بعت الكتابة، تاء المتكلم ضمير مبني في محل رفع فاعل، الكتابة مفعول به منصوب، بالدينار الباء حرف جر والدينار مجرورة بالباء، إذن الباء يعمل الجر حتى في المقابلة. والمثال الذي ذكره المصنف كيف نعربه، وهو أتى حرف الجر بين المبنيين، نقول بعت هذا بعت، بعت فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بتاء المتكلم محذوف الجوفي. أخذنا في الصرف أن الفعل إذا كان أو ما وصلنا للحين، طيب هذا بعت هذا، تاء المتكلم ضمير مبني في محل رفع فاعل، وهذا اسم إشارة. أخذنا بالأمس أن أسماء الإشارة كلها مبنية إلا المثنى، صح؟ نطبق الحين خلال الأسبوع هذا كلها تطبيقات. فأنت تقول هذا ضمير مبني في محل نصب مفعول بعته، وهو إشارة إلى الكتاب مثلا. بهذا الباحر في جر، وهذا اسم إشارة مبني في محل جر بالباء، في محل جر بالباء. هذا معناه أن الباء يعمل عمل الجر. والمثال الخامس للتعدية، ذهبت بزيد، التعدية بمعنى أذهبته، ذهبت بزيد. فتقول بزيد الباء حرف جر وزيد مجرور بالباء، والجار والمجرور متعلق بفعل الفاعل ذهب، وهو بمعنى أذهبته. المثال السادس للظرفية، ما معنى الظرف؟ يعني أن الباء يأتي بمعنى في، يأتي بمعنى في، أو يأتي بمعنى مطلق الظرفية، سواء كان زمانيا أو كان مكانيا. فأنت تقول جلست بالمسجد، وتعني بذلك في المسجد. فالباء حرف جر والمسجد مجرورة بالباء وعلامة الجر هي الكسرة. والسابع قال زائدة، لما يقولون زائدة يعني معناها عند النحويين، إذا قال النحوي هذا شيء زائد يعني فضلة في الكلام، يعني فضلة في الكلام. وإذا قال البلاغي هذه زائدة معناه خرج الكلام عن البلاغة. فانتبه للتفريق. فعلى المعنى الأول أنه زائد من حيث أنه فضلة في الكلام، فهذا عند النحويين موجود، وعند البلاغيين فضلة في الكلام يخرج الكلام عن البلاغة، هذا موجود عند البلاغيين. وإذا سمعت أو قرأت أحد يقول أن فيه في القرآن حرف زائد أو شيء زائد، لا تقبل منه هذا الكلام، لأن القرآن ليس فيه فضلة، فكل حرف فيه فضلا عن كل كلمة في موضعها من أنسب ما يكون. أما إن كان المراد بقولهم زائدة أو صلة من حيث الإعراب فهذا له وجه، فهذا له وجه. إذن هنا معنى قوله زائدة يعني فضلة في الكلام. هل زيد بقائم؟ يعني كأنه يقول، ممكن تقول هل زيد قائم؟ لماذا أتيت بالباء؟ فتقول الباء حرف جر وقائم مجرورة بالباء، وكقوله تعالى وكفى بالله شهيدا، يقول المعنى كفى الله شهيدا، هذا غير صحيح، هذا لا نوافقه، لا نوافقهم على هذا المعنى. لماذا؟ قلنا لا يوجد في القرآن حرف زائد فضلا عن كلمة. واضح هذا ولا لا؟ يعني احفظ هذه القاعدة، كما تقول ليس في القرآن جملة زائدة، ليس في القرآن كلمة زائدة، ليس في القرآن حرف زائد، احفظ هذا. لو أنه قال من حيث الإعراب كان له وجه، لكن أن يقول وكفى بالله شهيدا أن الباء زائدة وأن المعنى كفى الله شهيدا، لا. شو الفرق بين كفى الله شهيدا وكفى بالله شهيدا؟ ها؟ ليش الإعراب ممكن نعربه فنقول كفى فعل ماضي وبي حرف جر والله لفظ الجلالة مسبوق بالباء وشهيدا هذا مفعول، شو المشكلة يعني؟ شو المشكلة يعني؟ متى نقول إنها زائدة إذا لم يمكننا الإعراب أو كان فضلة في الإعراب؟ لكن هنا لا. إذن السؤال الآن أريده عليكم، ما الفرق في سليقتك العربية في سماعك الذهني، ما الفرق بين قول القائل كفى الله شهيدا وبين قول القائل كفى بزيد كفى بالله شهيدا؟ ما الفرق؟ أو خلنا نخرج من القرآن، كفى زيدا شهيدا، كفى زيد شهيدا، انتبه للمثال، كفى زيد شهيدا، كفى بزيد شهيدا. أبو يوسف، لا، هو الموضع المعنى في الموضعين المعنى واحد، من حيث المعنى فأنت تقول يكفيني أن يكون زيد شهيدا في الموضعين، هذا معنى. لكن ما الذي تستفيده من الباء؟ شلون توكيد يعني؟ هو زيادة المبنى دليل على زيادة المعنى، بس وضح لي. أحسنت، يعني لو قال كفى زيد شهيدا يمكن واحد يقول صح كافي، بس نجيب واحد ثاني، بس لما يقول كفى بزيد شهيدا معناه ما نحتاج شخص آخر. هذه الفائدة في الفرق بين الجار والمجرور وبين الاتيان بالفاعل فقط. فأنت لما تقول كفى الله شهيدا، كفى فعل ماضي، الله فاعل، شهيدا مفعول به، لكن ما يدل على حصر، ما يدل على شنو الحصر. أنا سألك سؤال الآن في شيء أنت تفهمه، لما واحد يجي يقول أعبد الله، هل مثل واحد يقول لا أعبد إلا الله؟ هل معنى واحد؟ لا، الأول ما أفاد الحصر والثاني أفاد الحصر. فأنت تعرف أن في فرق بين نعبد الله وبين إياك نعبد، في فرق ولا ما في فرق؟ شو الفرق هناك؟ الظرف لما تقدم المعمول دل على الحصر، فالاتيان بالجر هذه فائدته. نعم يا أحمد، هذا نوع من أنواع الحصر، نوع من أنواع الحصر. الثامن للتفدية، يعني أن حرف الجر الباء بمعنى فداك، بمعنى إيش؟ فداك، أو بمعنى أفدي. لما تقول بأبي وأمي هو صلى الله عليه وسلم، بنفسي صلى الله عليه وسلم، ما معنى الباء هنا؟ معنى الباء هنا الفدية أو الفداء أو التفدية، أي أفديه بنفسي وأمي وأبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن نعرف أن الباء حيثما كان، الباء الجارة حيثما كانت فهي تجر الاسم الذي بعده. نعم. قال رحمه الله: والثاني من ولها معان أيضا، أحدها لابتداء الغاية نحو سرت من البصرة إلى الكوفة، يعني ابتداء سيري من البصرة إلى الكوفة، ويعرف بصحة وضع الابتداء مكانه. والثاني لتبيين الجنس كقوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان، أي الذي هو الأوثان أو خاتم من فضة، ويعرف بصحة وضع الذي مكانه. والثالث للتبعيض نحو شربت من الماء، أي بعض الماء، وأخذت من الدراهم، أي بعض الدراهم، ويعرف بصحة وضع البعض مكانه. والرابع بمعنى فيك قوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، أي في يوم الجمعة. والخامس زائدة نحو ما جاءني من أحد، أي ما جاءني أحد، ويعرف بأنها لو أسقطت لم يخل المعنى الأصلي. هذا يعني تبسيط لمعاني من، وكما ذكرت ليس هذا محل بيان المعاني، إنما هذا محله في كتب اللغة والمعاني، وإنما هنا موضع للإعراب. فمن أيا كان معناه هو يجر الاسم الذي بعده، هذا أهم شيء نحفظه. من مثل الباء أينما يكون فهو يجر الاسم الذي بعده، ولا تخلط بين من ومن، فإن من حرف ومن قد يكون اسما قد يكون شرطا وقد يكون حرفا أيا كان، المهم أن من في فرق بين من ومن كما سيأتي معنا. إذن من حرف جر يجر الاسم الذي بعده، فإذا رأيته علمت أن ما بعده اسم، لأنه لا يدخل إلا على الأسماء، لا يدخل على الأفعال. قال ولها معان أيضا، أحدها لابتداء الغاية، ومثل له بقوله سرت من البصرة إلى الكوفة، سرت من البصرة إلى الكوفة، فسرت من سار يسير، سار فعل ماضي لكن اتصل به تاء المتكلم فحذف جوفه وبني على السكون سر، وتاء المتكلم فاعل، ضمير مبني في محل رفع فاعل، ضمير مبني في محل رفع فاعل. أنا أكرر الإعراب لتتعود. من البصرة، من حرف جر هكذا تقول في الإعراب، من حرف جر، البصرة مجرور بمن، إلى حرف جر كما سيأتي، الكوفة مجرور بإلى. كيف تفهم تحدد معنى من أنها هنا للابتداء؟ المصنف وضع لك ضابط يسير، قال شيل من حط كلمة الابتداء، يصح المعنى ولا ما يصح؟ تقول سرت ابتداء البصرة انتهاء الكوفة مثلا، فإذا صح معناه أنه للابتداء. وقال هناك ضابط آخر أسهل، متى ما رأيت من وإلى فاعلم أن من لابتداء الغاية، هذه بعد أسهل، إذا شفت من وإلى فمن لابتداء الغاية وإلى لانتهاء الغاية. الثاني لتبيين الجنس، يعني أن من تبين جنس ما بعد، جنس ما قبلها، من تبين جنس ما قبلها، لما قال جل وعلا فاجتنبوا الرجس، الألف واللام في كلمة الرجس ألف الجنسية، لكن لم نفهم المراد منه على وجه التعيين والجنسية، ما المقصود؟ فجاء البيان من الأوثان، فهنا من ليس للتبعيض، من لأي شيء؟ لبيان الجنسي، لبيان الجنسي. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، منهم لبيان الجنس، أي من الصحابة من السابقين من الأنصار والمهاجرين. يقول وعلامة كيف تعرف أن من لبيان الجنس، يقول يصح أن تأتي بكلمة الذي مكانها، فاجتنبوا الذي هو وثن، ها، فاجتنبوا الذي هو وثن. وفي الآية اللي ذكرناها وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة. الذي هو الصحابة، ها، صح استبدال كلمة الذي بمن، فدل أنه لبيان الجنس. تقول عندي خاتم من فضة. إذا أردت أن تعرف أن من لبيان الجنس، شيل من وجيب كلمة الذي ومعه الضمير، فتقول خاتم الذي هو فضة، خاتم الذي هو فضة. وفي الآية فاجتنبوا الرجس من الأوثان، نعربها، الفاء حرف عطف، اجتنبوا فعل أمر مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وواو الجماعة ضمير، صح؟ ايش قلنا في الضمائر؟ مبنية. واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل، يعني أنتم، اجتنبوا أنتم. الرجس مفعول به منصوب، علامة نصبه الفتحة، من حرف جر، الأوثان مجرورة بمن، وعلامة جره الكسرة. الثالث قال للتبعيض، نحو شربت من الماء. لما واحد يوقف على النهر ويقول شربت من ماء النهر، هل شرب كل ماء النهر؟ قطعا لا. إذن تفهم أن كلمة من هنا ليش؟ للتبعيض، شربت من الماء أي بعض الماء. وأخذت من الدراهم أي بعضها. كيف تعرف الضابط في أن من للتبعيض؟ قال بصحة وضع البعض مكانه، يعني شيل كلمة من وحط كلمة بعض، شربت بعض الماء، أخذت بعض الدراهم، صح الكلام، صح الكلام. شربت، شرب فعل ماضي وهنا مبني على السكون لاتصاله بتاء المتكلم، وهو مبني، فعل ماضي مبني على السكون هنا، والضمير تاء المتكلم مبني في محل رفع فاعل ومن حرف جر، والماء مجرورة بمن وعلامة جره الكسرة. وأخذت من الدرهم، أخذ فعل ماضي وهو هنا مبني على السكون لاتصاله بضمير المتكلم تو، وضمير المتكلم مبني في محل رفع فاعل، من حرف جر، والدراهم مجرورة بمن وعلامة جره الكسرة. الرابع بمعنى في، يعني من بمعنى في، وهذه تسمى عند بعضهم بالمعاوضة، حروف الجر يعاوض بعضها بعضا، شو يسمونه؟ معاوضة، يعني بعضها تعوض بعضها في مكان عند الضرورة والحاجة. قال الرابع بمعنى فيه، كقوله تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، من يوم الجمعة، يقول أي في يوم الجمعة. وعلامة ذلك، كيف نعرف أن من، ها، بمعنى في، شيل كلمة من حط في، إذا صح المعنى معناه أنه بمعنى، معناه أنه بمعنى. هذا هو الضابط. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، إذا هذا أداة شرط مبني أو حرف، نودي، نودي من نادى، ماض مبني لما لم يسمى فاعله، نودي فعل ماضي لما لم يسمى فاعله مبني، و على الفتح اللام حرف الجر، الصلاة مجرورة باللام، نودي للصلاة من حرف جر، ويوم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة، وعلامة جره الكسرة، والجار والمجرور متعلق بالنداء، ويوم مضاف، والجمعة مضاف إليها وهو مجرور بالإضافة. الخامس يقول زائدة، هذه مثل ما اتفقنا هناك، ما يحتاج نعيده مرة ثانية. قلنا إن كان مقصودهم زائدة من حيث الإعراب فهذا لا إشكال عندنا، أما إذا كان مقصودهم زائدة يعني في القرآن لا كل ما يجي مثاله نقول زائدة لا يصح هذا. يقول نحو ما جاني من أحد، شيل كلمة من، ما جاني أحد، صح الكلام ولا ما صح؟ صح. إذن من زائدة، من زائدة. والمثال الذي ذكره المصنف له مثال في القرآن يريدونه، ولذلك ننتبه لها. قال تعالى وما من إله إلا الله، عندما يأتون في التفسير يقول وما إله إلا الله من زائدة، نقول لا مو بصحيح. انتبهت عبد الرحمن؟ يقول وما من إله إلا الله، يقول من زائدة، المعنى ما إله إلا الله، ليس إله إلا الله، يقول لا غير صحيح. مع احترامنا لكم ولمكانتكم وعلو شأنكم وأنتم فوقنا في العربية والعلوم، لكن لا نقبل هذا الكلام في كلام الله عز وجل. نقول وما من إله، من ليست زائدة، من حيث الإعراب عملت، فأنت تقول من حرف جر، إله مجرور بمن، ومن حيث المعنى دل على التعمق في النفي، بخلاف لما تقول ما إله إلا الله، يعني كلمة من أعظم تعمقا في النفي من كلمة ما إله، فهنا لا نقول فيها زائدة. كيف نعربها؟ ما جاءني من أحد، ما حرف نفي هنا، والحروف اتفقنا أمس شو قلنا في الحروف؟ كلها مبنية، صح ولا لا؟ الحمد لله، شفتوا كيف استفدنا أمس في المقدمات، الآن نرتاح نمشي. جاء، ما جاءني، جاء فعل ماضي مبني على الفتح، والنون يسمونه نون الوقاية، والياء ياء المتكلم، الياء ياء المتكلم مبني، ومن حرف جر، وأحد مجرور بمن، يقول أي ما جاءني أحد، ويعرف بأنها لو أسقطت لم يخل المعنى الأصلي، لم يخل المعنى الأصلي صح، لكن قل معناه، قل إيش معناه. نعم. قال رحمه الله والثالث إلى، ولها معنيان، أحدهما لانتهاء الغاية، نحو سرت من البصرة إلى الكوفة، يعني انتهاء سيري من البصرة إلى الكوفة، والثاني بمعنى مع، وهو قليل كقوله تعالى ويزدكم قوة إلى قوتكم، أي مع قوتكم، وكقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم، وما أشبه ذلك. إذن من العوامل حرف إلى، ماذا تعمل؟ حرف إلى تجر، كلمة إلى تجر الاسم الذي بعده بعدها، وإلى لا بد أن يكون بعدها اسم، ولها معنيان كما قال المصنف رحمه الله، ونحن قلنا لن ندقق في المعاني، هل لها معنيان هل لها أكثر، المهم أن إلى جارة، هذا هو المهم عندنا، وهذا الذي نركز عليه الإعراب، إلى جارة إذا رأيتها بعدها اسم مجرور خلصنا. أحدهما لانتهاء الغاية، نحو سرت من البصرة إلى الكوفة، وقد سبق المثال ذكرناه، فأنت تقول سرت من سارة، مبني على السكون لاتصال فعل ماضي لاتصاله بتاء المتكلم، وتاء المتكلم ضمير مبني في محل رفع فاعل، ومن حرف جر، البصرة مجرورة بمن، وإلى حرف جر، والكوفة مجرورة مجرورة بإلى. والجار والمجرورين كلاهما متعلقان بالسير، متعلقان بسير الفاعل، ومعنى إلى انتهاء الغاية، أي سرت من البصرة حتى الكوفة، غاية الكوفة. والثاني بمعنى مع، أو بمعنى مع، بمعنى المعية، وهو قليل، يعني قليل وروده، وهو قليل إيش؟ وروده، مو معنى قليل يعني قليل الجر به، لا، هو يجر أينما كان، لكن قليل وروده. وذكر له مثالين من القرآن، ونذكر له ثالثا، قوله تعالى ويزدكم قوة إلى قوتكم. يزد فعل مضارع مجزوم جوابا لفعل سبق وهو مجزوم، لأن القاعدة أن الفعل المضارع إذا وقع موقع الجواب فإنه يجزم كما سيأتي معنا. ويزدكم، والكاف ضمير الخطاب للجمع، والميم ضمير الجمع في محل نصب مفعول به، أي الفاعل ليزد الله، ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى الله جل وعلا. قوة مفعول منصوب، علامة نصبه الفتح، إلى حرف جر، قوتي قوتي، ها شوف الكسرة تحت التاء، وين الكسرة؟ تحت التاء، قوتي، تقول مجرور بإلى، وعلامة جره الكسرة. وقوة مضاف، وضميركم مضاف إليها، قوة مضاف، ها، وضميركم مضاف إليها، مبني في محل جر بالإضافة. وكقوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم، لا نافية، تأكلوا فعل مضارع من الأفعال الخمسة، مجزوم بلا الناهية لا تأكلوا، وعلامة جزمه حذف حرف النون، وواو الجماعة ضمير في محل رفع فاعل. أموال مفعول به منصوب مضاف، هم ضمير مبني في محل جر بالإضافة مضاف إليها، إلى حرف جر، أموالي، أموالي في كسر على اللام، مجرور بإلى، أموالي مجرور بإيش؟ بإلى، وهو مضاف، كلمة أموال مضاف، وكم مضاف إليها، أو مضاف إليه، إلى المضاف، كم ضمير مبني في محل جر بالإضافة. وفي قوله جل وعلا من أنصاري إلى الله، هذا مثال ثالث، يقولون إلى الله يعني مع الله، من أنصاري إلى الله يعني مع الله، فهي بمعنى مع. نعم. قال رحمه الله الرابع فيه ولها معنيان، أحدهما للظرفية وهي حلول الشيء في غيره حقيقة أو مجازا، مثال الحقيقة نحو الماء في الكوز والمال في الكيس، ومثال المجاز نحو النجاة في الصدق كما أن الهلاك في الكذب. والثاني بمعنى على وهو قليل، كقوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. الرابع من العوامل حرف في، هذا الحرف أو هذه الكلمة يجوز تقول حرف، يجوز أن تقول كلمة. فحرف في أو كلمة في لها معنيان. في من حيث الإعراب تجر، هذه الكلمة أينما وضعتها فهي تجر، لكن بحيث المعنى لها معنيان، أحدهما للظرفية والثاني بمعنى على، يعني من باب إيش؟ المعاوضة اللي ذكرناها قبل. للظرفية يقول وهي حلول الشيء في غيره حقيقة أو مجازة. هذا من تقسيمات خيالات المقسمين للمجاز القائلين بتقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وإلا فالعرب لا تعرف هذا الشيء. العرب تعرف أن في للظرفية، وظرفية كل شيء بحسبه. فأنت تقول الإنسان في الدنيا وظرفيته لا تعني الممازجة، وتقول الملح في الطعام وظرفية الملح في الطعام للممازجة، بحيث لا تستطيع أن تفرق. وأنت تقول النجوم في السماء، ولا تعني هذه الظرفية أن السماء صارت ظرفا تحتوي على النجوم من كل جهة. العرب لا تعرف هذا الكلام. إذن تقسيم في بأنها للظرفية وأنها منقسمة إلى حقيقة ومجاز، هذا عند المتأخر. أما عند المتقدمين فهم يعرفون ظرفية كل شيء بحسبه. فإن لما نقول في قوله جل وعلا إله في الأرض، إله في السماء وإله في الأرض، كيف تفهم كلمة في؟ ما تفهمها للظرفية. تقول يعني إله معبود، معبود في السماء ومعبود في الأرض. هذا إذا فهمت أن كلمة وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، إله يعني معبود. إذن لابد أن ننتبه لظرفية كل شيء بحسبه. لكن على قولهم يقولون حقيقة ومجاز. ما هو الحقيقة؟ يقول الماء في الكوز، الماء في الكوز، فصار الكوز ظرفا محتويا على الماء. والمال في الكيس، فصار الكيس ظرفا محيطا بالمال. كما تقول القلب في الصدر، فالصدر ظرف محتوي على القلب. الدماغ في الرأس. إذن هذا لابد أن ننتبه له. الماء في الكوز، نعرب الماء مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة وفي حرف جر، والكوز مجرور بفيه، والجار والمجرور متعلق بالخبر محذوف تقديره كائن. الماء كائن في الكوز. والمال في الكيس، المال مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة وفي حرف جر، والكيس مجرور بفيه وعلامة جره الكسرة، والجار والمجرور في محل رفع فاعل، في محل رفع خبر، أو نقول في، يعني يجوز فيه اختصارا تقول في محل رفع خبر، ولكن هذا فيه نظر، فإن أكثر اللغويين يقولون لا يصح أن يكون الخبر جار ومجرور، ولذلك يقولون الجار ومجرور متعلق بالخبر المحذوف تقديره كائن. ثم ذكر مثال للمجاز، وقد سبق معنا أمس في المجاز أنه نوع من الاستعارة أو من التشبيه أو من الكناية. إذا كان هذا المقصود بالمجاز فهذا أمره يسير، لكن إذا كان مقصوده النفي ما يصح نفيه ولا يؤكد إثباته فهذا غير صحيح. نحو النجاة في الصدق. طيب أنا بسألكم سؤال، النجاة في الصدق حقيقة ولا لا؟ حقيقة، الصدق منجاة، ما في كلام. كيف يقولون عنه مجاز؟ قالوا ما نشوف أن الصدق ظرف حوى الناجي. طيب من قال لك أن فيه لابد أن تكون ظرفيته بهذا المعنى؟ قد تكون الظرفية ظرفية مرئية مشاهدة بالعين، وقد تكون الظرفية محسوسة غير مشاهدة. شو المشكلة؟ النجاة في الصدق، نعرب هذه الجملة، النجاة فاعل، النجاة مبتدا مرفوع وعلامة رفعه الضمة، في الصدق في حرف جر، الصدق مجرورة بفي وعلامة جره الكسرة، والجار والمجرور، الجار والمجرور متعلق ب في محل رفع، متعلق بكلمة أو بالخبر كلمة كائن، النجاة كائن في الصدق. كما أن الهلاك في الكذب، كما الكاف حرف تشبيه مبني، الحروف كلها مبنية، وما اسم موصول بمعنى أو بمعنى المصدر، أي كقولنا أو كالذي أو كشيء. أن الهلاك، أن حرف توكيد ونصب، الهلاك اسم أن منصوب علامة نصبه الفتحة، وفي الكذب في حرف جر، الكذب مجرورة بفي وعلامة جره الكسرة، والجار والمجرور متعلق بخبر أن المحذوف تقديره كائن. وذكر له النوع الثاني أو المثل، المعنى الثاني بمعنى على، قال وهو قليل، اكتب قليل وروده، قليل استعماله، كقوله تعالى ولو صلبنكم في جذوع النخل، اكتب كقوله تعالى فامشوا في مناكبها، أي على، قل سيروا في الأرض، أي على. ها، كم مثال صار عندنا؟ ثلاثة أمثلة. ولأصلبنكم في جذوع النخل فامشوا في مناكبها، قل سيروا في الأرض، أي ثلاثة أمثلة. نعرب المثال الذي ذكره المصنف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، يقول في بمعنى على، على جذوع النخل. الواو حرف عطف، اللام لام الموطئ للقسم لا محل له من الإعراب، أصلب، أصلب فعل مضارع منصوب بأن المضمرة بعد اللام وجوبا، لأصلبنكم، أو مبني، عفوا مبني الاتصال بدون التوكيد، راح بالنا وين؟ أصلبن، أمس أخذنا فعل المضارع إذا اتصل به نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة أو نون النسوة إيش يصير؟ يبنى، يسكن غصبا عليه. إذا لأصلبن فعل مضارع مبني، والضمير كم في محل نصب مفعول به، في حرف جر جذوع مجرورة بفي وعلامة جره الكسرة، وجذوع مضاف، والنخل مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. نعم. والخامس اللام لها معان، أحدها للتمليك نحو المال لزيد، والثاني للتخصيص نحو الجل للفرس، والثالث للتعليل نحو ضربت زيدا للتأديب، والرابع بمعنى عن إذا استعمل مع القول كقوله تعالى قال الذين كفروا للذين آمنوا، أي عن الذين آمنوا، والخامس زائدة كقوله تعالى ردف لكم، أي ردفكم، والسادس بمعنى بعد كقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، أي بعد دلوك الشمس، والسابع بمعنى الغير لقوله تعالى لا يجليها لوقتها، أي غير وقتها. المهم أن تفهم أن اللام الجارة تجر الاسم، تجر الاسم الذي بعدها، هذا هو المهم. أينما رأيت اللام الجارة فهي تجر الاسم الذي بعده. ولا، انتبه، لا يشتبه أو لا يتشبه عليك اللام الجارة باللام الموطأ للقسم، فاللام الموطأ للقسم مفتوح مثل الآية السابقة لا لا لا أصلبنك، واللام الجارة مكسورة لي. فإن اشتبه عليك اللام الجارة بلام القسم بلام الموطأ للقسم فانظر، فإن اللام الموطأ للقسم بعده فعل، بعده إيش؟ فعل، واللام الجارة بعده اسم. هذا أيضا يغنيك وتستطيع أن تعرف الفرق. ننتبه الآن، اللام الجارة تأتي لمعان، ولهذا قال المصنف الخامس اللام ولها معان، أحدها للتمليك، أحدها إيش؟ التمليك. لما تقول المال لزيد، اللام هنا بمعنى ملك زيد، شيل كلمة اللام حط ملك، معناها لام التمليك، المال ملك زيد. ها، تقول الأرض لزيد، الأرض ملك زيد، صح الكلام، إذن اللام لام الملكية. كيف عرفنا؟ شلت اللام حطيت كلمة ملك، صح المعنى، واضح؟ هذا واضح. طيب مثال، نعرب المثال الأول، المال لزيد، المال مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، لزيد اللام حرف جر، زيد مجرورة باللام، والجار والمجرور في محل رفع، متعلق بالخبر المحذوف تقديره كائن. طيب المعنى الثاني للتخصيص، لام التخصيص، ولام التخصيص علامتها ايش؟ شيل كلمة حرف اللام حط كلمة خاص، إذا استقام المعنى عرفت أنه للتخصيص. فأنت تقول العقال للرجال في عرفنا اليوم، صح؟ العقال خاص بالرجال، صح المعنى. الجل للفرس، الجل للفرس يعني خاص بالفرس. كلمة الجل، من يعرف الجل؟ الجل قماش يوضع على الفرس لأجل السبق، ويكون خفيف المحمل حتى لا يثقل على الفرس، بخلاف السرج فهو ثقيل، بخلاف السرج أو السرج فإنه ثقيل. الجل للفرس، نعربها، الجل مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة. طبعا الحين أنا راح أعرب اليوم وبكرة، أنا راح أعرب آخر يوم كلكم راح تعربون. ليش أنا الآن أعرب؟ لأن في أشياء تيجي ما درسناها. الجل مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة للفرس، لام حرف جر، الفرس مجرورة باللام، والجار والمجرور في محل رفع، متعلق بالخبر كائن أو خاص. هنا يجوز أن تقول كائن ويجوز أن تقول خاص، وهناك المال لزيد يجوز أن تقول الجار والمجرور متعلق بكائن أو متعلق بملك، المال ملك زيد يجوز. الثالث من معاني اللام للتعليل، إيش يعني للتعليل؟ يعني اكتب بين قوسين بمعنى لأجلي، بمعنى لأجلي. نحو ضربت زيدا للتأديب، أي لأجل التأديب، أي لأجل التأديب. ومثل قوله جل وعلا لعلكم تتقون، هذا يسمى لام التعليل. كتب عليكم الصيام، لماذا كتب علينا الصيام؟ لعلكم تتقون، هذا التعليل. ضربت زيدا لتأديبه، ضرب فعل ماضي مبني على السكون هنا لاتصاله بضمير المتكلم تو، وتاء المتكلم ضمير مبني في محل رفع فاعل، وزيدا مفعول ضرب، وعلامة المفعولية مفعول منصوب، علامة نصبه الفتحة. للتأديب، اللام حرف جر، والتأديب مجرورة باللام، وعلامة جره الكسرة، والجار والمجرور متعلق بالفعل ضربه. الرابع، أي المعنى الرابع، بمعنى عن، يعني اللام بمعنى عن، إذا استعمل مع القول، إذا استعمل مع القول، اكتب هنا مع القول وما كان مشتقا منه، من باب الفائدة يعني، سواء كان قال أو قولا أو قيل أو لفظا أو حكاية ونحو ذلك، لازم يكون في الكلام كلمة إيش؟ قول أو ما في معناه، كقوله تعالى: قال الذين كفروا للذين آمنوا، أي عن الذين آمنوا. هذا على أحد التفاسير، قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. يقول المعنى على أحد التفاسير: قال الذين كفروا عن الذين آمنوا لو كان ما فعلوه خيرا ما سبقونا إليه. هذا التفسير مقبول، ليس فيه تأويل. كيف نعرف الكلام؟ نقول قال فعل ماضي مبني على الفتح، احنا اخذنا الفعل الماضي كله مبني، الذين اسم موصول، والاسماء الموصوله ايش قلنا عنها؟ كلها مبنيه الا المثنى. الذين اسم موصول مبني في محل رفع فاعل، كفروا، كفر فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، كفر فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، وواو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. اللام حرف جر، الذين اسم موصول مبني، اسم موصول مبني، لذلك لن ترى الكسرة لأنه مبني، ما راح يتغير. الذين فيها كسرة، الكلمة هذه ما فيها كسرة، لذلك أنت تقول الذين اسم موصول مبني في محل جر باللام، اسم موصول مبني في محل جر باللام، للذين، والجار والمجرور متعلق بإيش؟ بقول، متعلق بقول، بقالة. آمنوا، آمن فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، واو الجماعة ضمير مبني في محل رفع فاعل. الخامس، يعني المعنى الخامس، زائدة. هذا الكلام، كلمة زائدة، في كلام العرب، في كلام الشعراء ما عندنا إشكال فيه، لكن في كلام الله على قولة الناس نمسك بريك، ما نقبل إلا إذا كان المقصود زائدة من حيث الإعراب، كقوله تعالى: ردف لكم، يقول المعنى ردفكم، ردف لكم، يقول المعنى ردف لكم. طبعا هذا على أحد التفاسير المعنى صحيح، المعنى صحيح. ما معنى ردفكم؟ أي تبعكم، ردفكم يعني تبعكم، أو ردفك، ردفكم أي تابع لكم، المعنى متقارب. كيف نعربه؟ نقول ردف فعل ماضي مبني على الفتح، ردف يردف، ردف يردف، ردف فعل ماضي مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر تقديره هم يرجع إلى ما سبق، واللام حرف جر. طبعا قد يقول قائل اللام هنا فتح واللام الجارة تكون مجرورة، تكون مكسورة. نعم أحسنت، اللام الجارة تكون مكسورة، ليش هنا مفتوحة؟ قالوا لو كان في غير القرآن ردف لي لأجلكم، لاحظ، لكن يقول لأن الضمة لا تناسبها الكسرة وقبلها فتحة فثقلت، فهنا صار عندنا نقل، صار عندنا نقل، فلما صار النقل صار نقلت الكسرة إلى الفتحة لخفتها بين الفتحة والضمة، وإلا ليست أصلية. هذه الفتحة شنو نسميها؟ فتحة عارضة، أتينا بها لدفع الثقل، وكم ضمير مبني على السكون في محل جر باللام، والجار والمجرور متعلق بالفعل ردف. طيب المعنى السادس من معاني اللام، بمعنى بعد، بمعنى بعد. طبعا تقول بعد وبعده، تقول بعد، وش الفرق بين بعد وبعده؟ إذا قلت بعد فأنت الآن أعربته، إذا قلت بعد صار ظرفا مبنيا خلاص، كقوله تعالى أقم، وسيأتي معنى في الظروف، أقم الصلاة لدلوك الشمس، يقول لدلوك الشمس أي بعد دلوك الشمس. إذن متى نقيم الصلاة؟ بعد دلوك الشمس. وهذه مسألة أيضا مهمة، نقول بعد دلوك الشمس أي بعد غروب الشمس، لأن دلكت الشمس بمعنى غربت. إذن ما معنى أقم الصلاة لدلوك الشمس أي بعد غروب الشمس؟ هل يصير نصلي المغرب وقت الغروب؟ يصير؟ ما يصير، ولا قبلها. إذن ما معنى لدلوك الشمس أي بعد غروب الشمس؟ وذلك قالوا اللام، لام بمعنى بعد. وإن قال قائل لماذا أتى بكلمة اللام من حيث البلاغة ولم يأتي بكلمة بعد؟ لأنه لو أتى بكلمة بعد لربما فهم السامع التأخير، لكن لما قال لدلوك الشمس أي لغروب الشمس، الآن كأنه متصل، بمجرد ما أن الشمس تغرب يدخل الوقت، ما في فاصل. هذه فائدة إيش؟ الاتيان باللام بدل بعد، واضح؟ هذه بلاغية. كيف نعرب الكلام؟ نقول أقم فعل أمر، وفعل الأمر مبني ولا معرب؟ مبني، أخذنا بالأمس ارتحنا، الأفعال الماضية مبنية، فعل الأمر مبني، أقم فعل أمر مبني على السكون، وحرك بالكسر لالتقاء الساكنين، وحرك بالكسر لالتقاء الساكن. هنا سؤال للمجدين اللي يبون يبحثون، لماذا حرك بالكسر ولم يحرك بالفتح أو الضم؟ أقمي، أقمي الصلاة، أقم فعل أمر مبني على السكون، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، أي نبي الله، أنت أي عبد الله، أقم أنت. الصلاة مفعول به منصوب علامة نصب الفتح، لدلوك الشمس، اللام حرف جر ودلوك مجرورة باللام، وعلامة جر الكلمة الكسرة، ودلوك مضاف والشمس مضاف إليها، وعلامة الإضافة الشمس مضاف إليها مجرور، وعلامة جرها الكسرة. المعنى السابع بمعنى الغير، بمعنى الغير، قال كقوله تعالى لا يجليها لوقتها إلا هو. المعنى لا يجليها غير، لا يجليها لوقتها غير وقتها إلا هو. ومعنى يجلي أي بمعنى يوضح ويبين، ما أحد يستطيع أن يعرف وقت غروب الشمس إلا الله، وقت قيام الساعة إلا الله تبارك وتعالى. إذن لا يجليها لوقتها إلا هو، أي لا يبينها ويبين وقتها إلا الله جل وعلا. إذن اللام بمعنى الغير، غير وقتها. ويصح أن يقال لا يجليها لوقتها، أي لا يسبقها غير وقتها، يعني لا تأتي الساعة قبل وقتها. لكل أجل إيش؟ كتاب. الإعراب لا نافية وليست ناهية. يجلي فعل مضارع، فعل مضارع من جلى يجلي، مرفوع، وعلامة رفع الضمة المقدرة على الياء منع من ظهور التعذر، والفاعل ضمير مستتر، لا يجلي الساعة لوقتها إلا هو، ضمير مستتر تقديره يرجع إلى الله عز وجل. والهاء يجليها ضمير مبني يعود إلى الساعة، إلى القيامة، ضمير مبني في محل نصب مفعول يجلي. واللام حرف جر ووقتي، ها شنو على الوقت، كسرة ولا فتحة؟ وقتي كسرة، مجرور باللام، علامة جرها الكسرة، وهو مضاف، كلمة وقت مضاف، والهاء ضمير مبني في محل جر بالإضافة. نقف، يقول نقف، مع أن اليوم كان درس سهل جدا، فنقف تأخذون 7 دقائق راحة ثم نبدأ الدرس الثاني إن شاء الله.